السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بارك الله فيكم. حضرتم؟ نعم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات. والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. آمين. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمير رشدا. آمين. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. آمين. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. آمين. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك. آمين. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. آمين. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا. آمين. وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا. آمين. اجعل لنا كل صعب سهلا. آمين. بارك الله فيكم. تذكرون الدرس الماضي؟ نعم نعم نعم. أي موضوع كان؟ في شروط الحق. في شروط الحق. نعم. كم شرط معكم؟ نعم تفضل. خمسة. نعم. البلوغ. البلوغ. نعم. والعقل. نعم. والإسلام. نعم. والحرية. نعم. والاستطاعة. والاستطاعة. أحسنت، شكرا. البلوغ والعقل والإسلام والحرية والاستطاعة. طيب يا أخوان. نعم. إذا حج الصبي قبل البلوغ ثم بلغ وعنده استطاعة الحج، هل يجزيه الحج إذا حجه قبل البلوغ؟ خلاف. نعم. ايش الاكثر؟ الاكثر انه لا يجزي. لا يجزي. نعم. ولابد من يحج مره ثانيه. نعم. حجه الفريضه كيف ما يجزي؟ لان حقه لأنه في حقه نافله. نافله. نعم. وهل يجزي النفع عن الفرض؟ لا. لا. طيب سنت. طيب الاستطاعه زاهر. نعم. ايش الاستطاعه؟ خلاف. نعم. هي الزاد والراحلة. نعم. وقيل صحة البدن. نعم. وقيل مجموع ذلك. نعم. وقيل الزاد والراحلة. نعم. وصحة البدن. نعم. وأمان الطريق ومرافقة الأصحاب. مرافقة الأصحاب. أحسن، شكرا. طيب إذا وجد، إذا كمل على الشروط الحج يجب عليه في العمر كم مرة هذه؟ نعم. كم مرة؟ مرة واحدة. مرة واحدة. ما حكم العمرة؟ قيل واجبة. نعم. وقيل سنة. نعم. وقيل سنة واجبة. نعم. والأكثر على أن العمرة فرض كالحج، يقول صاحب النيل. والأكثر على أن العمرة فرض كالحج. قال القطب رحمة الله عليه وهو مذهبنا وقول ابن عباس على نهيش أنها فرض كالحج. وقد عرفتم الدليل وأتم الحج والعمرة لله. والحديث أيضا إيش؟ حج عن أبيك واعتمر. من وجد مالا يكفيه للحج أو للزواج إذا خاف العنت هل يتزوج ولا يحج؟ نعم. تفضل نجري. خيلة. نعم. قيل قيل يحج. نعم. وقيل إذا خاف العنت. نعم. يتزوج. يتزوج. طيب هل يمكن يحفظ نص في الموضوع اثر؟ نعم شيخ. نثرا او نظما؟ تفضل. نثرا. هذا ومن له مال يكفي حقا حقا يكفي حقا حضر. نعم. او نكاحا لخوف العنت فانه يحب. نعم احسنت. لو تذكرت بشيء واحد ننبهكم عليه، حق وحج. حق بفتح الحاء وبكسر الحاء. ولله على الناس حق حج البيت من استطاع اليه سبيلا. الحج اشهر معلومات واتم الحج. كيف هناك حج هناك حج؟ الحج قيل لغه نجد حج بكسر الحاء وبفتح الحاء لغه غيرهم. وقيل الحج هو الاسم والحج المصدر، وقيل بالعكس. نعم هذا. طيب هنا يعني نذكر بعض نص ايضا الذي يتعلق بالاستطاعه. من لطفه لم يوجبنه مطلقا وإنما أوجبه وحقق على غني موسر بالزاد له وللأهلين والأولاد مع الأمان ووجود الراحلة، فهذه فيه شروط حاصلة بعد قضاء الدين والضمان. هنا بنوقف عند قوله بعد قضاء الدين والضمان عما جنى في سالف الزمان. عنده مال مثلا لكن عليه ديون، لو ذهب بهذه الأموال لم يبقى شيء بالدين. عنده مال ولكن عليه ضمانات للناس، ضمان هذا من سرقة أو مثلا من اختلاس أو من حال اغتصاب أو من احتيال أو نحو ذلك، حقوق الناس هل يذهب يحق بها؟ ما الجواب؟ لا. يا بالله بعد قضاء الدين والضمان عما جنى في سالف الزمان. على كل حال تخلص من الديون التي عليه، يتخلص من الديون التي عليه. مثل عنده 1000 ريال عماني يكفيه الحج، لكن عليه ديون، ما عنده شيء مثل عقارات، ما عنده شيء بيوت، ما عنده شيء لو مات مثلا يتباع يقضى عنه الدين، ما عنده شيء. هل يحق بهذه الأموال وليقضي ما عليه من الديون؟ الجواب ايش؟ يقضي ما عليه من الديون. ما غير مستطيع، يعتبر غير مستطيع، يسوي يذهب يحق بمال غيره؟ لا، يقضي ما عليه من الدين بعد قضاء الدين. والذي ينبغي التنبيه عليه والانتباه له أن الإنسان ينبغي له أن يبتعد من الدين، أن يبتعد ولا يستدين إلا إذا كان شيء هناك أمر ضروري. وأنتم تعرفون كثير من الناس يقتربون أموال الناس يستدينون بغير مبالاة وتكثر عليهم الديون، نعم، حتى لا يجدوا لها وفاء. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم يستعيذ من الدين: اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر، وأعوذ بك من عذاب جهنم، وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال، وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات، اللهم إني أعوذ بك من الماثم والمغرم. إيش المغرم؟ دين. هو الدين. اللهم إني أعوذ بك من الهم والحزن، وأعوذ بك من العجز والكسل، وأعوذ بك من الجبن والبخل، وأعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. وكذلك وإنما جاءه سائل يسأله: يا رسول الله، إن قتلت في سبيل الله صابرا محتسبا مقبلا غير مدبر، أو يكفر الله عني خطاياي؟ قال: نعم. فلما ذهب ناداه قال: كيف قلت؟ فعاد قوله قال: نعم إلا الدين، كذلك قال لي جبريل عليه السلام. وعندما أتي عليه الصلاة والسلام بميت يصلي عليه سأل: هل عليه دين؟ قيل: نعم. قال: صلوا على ميتكم. الدين هم بالنهار، هم بالليل وذل بالنهار. وقال بعض العلماء في الدين بأنه لا شك شوم الدين، بل جاء إن الدين في النهار ذل وفي الليل فهم. فينبغي الإنسان مثلا أن يحذر مثال الشيء، ولا يثقل نفسه بالديون أموال الناس. طيب زين، بعد قضاء الدين وماذا؟ والضمان، والضمان عما جنى في سالف الزمان. إذا كان عليه ضمانات للناس فعليه أن يؤدي هذه الضمانات التي عليه، سواء كانت من سرقة، من اختلاس، من احتيال، من مثل معاملة ربوية إلى غير ذلك. على كل حال يؤدي الحقوق إلى أهلها. نعم. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. ردوا الخيط والمخيط، القليل من أموال الناس يورث النار. نعم. الذنب ذنبا، ذنب بين العبد وربه، وذنب بين العبد وصاحبه. أما الذنب الذي بين العبد وربه فمن تاب منه كان كمن لا ذنب له، وأما الذنب الذي بينه وبين صاحبه فلا توبة منه إلا برد المظالم إلى أهلها. نعم. طيب قد يكون الإنسان مثلا يخذل الشيء من أول أو يحتال على شيء من أول ولو بحكم حاكم حكم الحاكم هل يحلل شيئا حرمه الله؟ لا إني يحكم بينكم بكتاب الله فمن حكمت له حكما وهو فيه كاذب فإنما أجد له جذوة من إيش؟ من النار. وفي الحديث من حلف يمينا على مال امرئ مسلم يقطعه لقي الله وهو عليه غضبان. وفي حديث آخر من اقتطع حق مسلم بيمينه حرم الله عليه الجنة وأوجب له النار. فقال رجل وإن كان شيئا يسيرا يا رسول الله فقال وإن كان قضيبا من أراك. نعم الحديث معكم ردوا الخيط والمخيط. حديث أبي هريرة قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام خيبر فلم نغنم ذهبا ولا فضة إلا الأموال والمتاع فأهدى رجل من بني الضبيب وقاله رفاعة بن زيد إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم غلاما أسود يقاله مدعم فوجه رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى والي القرى حتى إذا كنا بها بينما مدعم يحط حال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ جاء سهم غرب فأصابه فقتله فقال الناس هنيئا له الجنة. كيف؟ لأنه في سبيل الله هنيئا له الجنة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لا والذي نفسي بيدي إن الشملة التي أخذها من المغانم يوم خيبر لم تصبها المقاسم لتشتعل عليه نارا. فلما سمع الناس ذلك جاء رجل بشراك أو شراكين شراك وطية نعل فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم شراك أو شراكان من النار. نعم ما يتساهل ثامس في حقوق الناس أبدا مهما كان. نعم طيب قد يتذكر الإنسان أن عليه وهو صبي صغير كما هو حال الأولاد الصغار يختلسون شيء من الأموال أو يسرقون شيء من الأموال إذا تذكرها وهو كبير بالغ. نعم هنا السؤال قد يسأل السائل عندما كان صغيرا كان يختلس بعض الأموال أو يسرق بعض الأموال أو يحتال بعض الأموال وهو صغير غير مكلف ثم تذكر ذلك تلك الأحوال وهو يعني بعد البلوغ هل عليه أن يرد تلك المظالم التي أخذها هو صبي صغير؟ ما الجواب؟ الجواب نعم عليه إذا لم تؤدى عنه سابقا فعليه أن يرد تلك المظالم إلى أهلها. نعم وهذا من شرط التوبة إذا كان الذنب بين الذنب الذنب يعني متعلق بحقوق الناس فلا توبة منه إلا برد المظالم إلى أهلها. قد هنا يسأل يعني سائل يقول قد يكون الأمر صعب صعبا أن واحد يذهب للشخص الذي له ضمان يقول أنا فعلت كذا وأخذت كذا فما يلزم يقول أنا أخذت وفعلت وما يلزم أن يذهب بنفسه أيضا خاصة إذا خاف شيء من يعني محذور ممكن يرسل تلك الضمانات أو تلك الحقوق عند شخص عند أمين فإذا عرف أن تلك الحقوق وصلت إلى صاحبها فهو بريء أو يرسل إليه رسالة مثلا ويعطيه إياها من يده إلى يده يقول هذه رسالة أرسلت إليك أعطاه إياها يكون بريء. المقصود أن هيش أنك لابد تؤدي الحقوق إلى أهلها لكن ما تستصعب أمر الأمر سهل إذا استصعبت الأمر سأل أهل العلم حتى يمهدوا لك الطريق ويفتحوا لك الباب. واضحة؟ هذا معنى على قضاء الدين والضمان عما جنى في سالف الزمان. زين هنا عدنا نذكر بماذا يؤمر من اراد الذهاب الى الحج. بماذا يؤمر من اراد الذهاب الى الحج؟ نعم واضحه. نعم هيك اشياء من اهم ذلك ان يتعلم مناسك الحج وحلوله وواجباته ومسنوناته ومحظوراته ومكروهاته حتى يكون على بينة من أمره وعلى بصيرة في كل ما يأتيه وما يدره حتى يؤدي هذه الشعيرة حتى يؤدي هذا الواجب على بصيرة على علم. فالله سبحانه وتعالى لا يعبد بالجهل وإنما يعبد بالعلم. قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما يتذكروا أولو الألباب. طلب العلم نعم طلب العلم فريضة على كل مسلم طلب العلم فريضة على كل مسلم. نعم عمل قليل في علم خير من عمل كثير في جهل. ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له طريقا إلى الجنة. من أراد الله به خيرا فقهه في الدين وألهمه رشده. نعم والله سبحانه وتعالى أخبرنا عن دعاء إبراهيم وإسماعيل عليهما السلام الذي سأل الله فيه أن يريهما مناسكهما بقوله عز المقايد تفضل يا أخوان. وإذ يرفع إبراهيم القواعد من البيت وإسماعيل ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا أمة مسلمة لك وأرنا مناسكنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم ربنا وابعث فيهم رسولا منهم يتلو عليهم آياتك ويعلمهم الكتاب والحكمة ويزكيهم إنك أنت العزيز الحكيم. أحسنت. وقد أمر الله سبحانه وتعالى بإتمام الحج والعمرة في قوله عز من قائل وأتم الحج والعمرة لله. والمراد بإتمامهما إكمال مناسكهما وحلولهما وواجباتهما ومسنوناتهما. من أي يمكن الإنسان إكمال هذه الأشياء إلا بعد معرفتها وإتقانها، أليس كذلك؟ كيف يؤدي هذه المناسك وكيف يؤدي إلا إذا كان هو عارفا بها. لو قال لك مثلا صبي صغير مثلا قيل قم صلي، كيف يصلي؟ لابد يتعلم الصلاة، كيف يتوضأ، كيف يقوم، كيف يقف، كيف يركع، كيف يسجد، كيف لابد من هذا. لو أسلم مشرك تقول له صلي قم صلي، لا، تعلمه الصلاة، بتعلم الصلاة، هذا لابد من تعليم المناسك. طيب، والرسول صلى الله عليه وسلم يقول والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. والمراد بالحج المبرور هو الذي لم يقترب الحاج وفيه إثما ولم يرتكب فيه معصية، وأن يتخير نفقته من كسب حلال ومن خير ماله وطيبه، وأن يأتي بالأعمال التي بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأن يقصد بذلك وجه الله عز وجل لا يريد به غرضا دنيويا. من أين يمكنه مراعاة هذه الأشياء إلا إذا كان متفقها في دينه؟ يمكن؟ ومن المؤسف والمحزن أن كثير من الناس يذهبون لأداء حج بيت الله الحرام وهم يجهلون مناسك الحج. لو سألتهم عن مناسك العمرة وعن مناسك الحج لا يميزون بين هذا وهذا، لا يميزون بين مناسك الحج ولا بين مناسك الحج. من يذهب أحدهم يقول هل اعتمرت؟ يقول لا، ذهبت للحج. هو اعتمر وحج، لو سألته ماذا فعلت؟ يقول فعلت كذا، عندما وصلت الميقات أحرمت وجيت إلى المكة وطفت بالبيت وسعيت بين الصفا والمروة وأحللت. طيب إيش هذا تسمي؟ هي هذه العمرة. يقول ذهبت للحج، ما ذهبت للعمرة، أنا حجيت لكن ما اعتمرت. بسبب إيش؟ بسبب جهل. نعم، من تجدهم لا يميزون بين النافع والضار، لا يفرقون بين الخطأ والصواب، وفي هذا من خطورة ما لا يخفى. فقد يتعرض أحدهم لفساد حجه من حيث لا يشعر، وقد يتعرض أحدهم لما يوجب عليه الهدي من حيث لا يشعر. والله سبحانه وتعالى لا يعبد بالجهل وإنما يعبد بالعلم. فعلى المسلم أن يتفقه في دينه حتى يعبد الله، حتى يعبد الله على بصيرة. هناك تقع مسائل كثيرة متعددة يعني بسبب ايش؟ بسبب الجهل. مثل تجد هذا يطوف بالبيت نعم بدون وضوء، ثم بعد ذلك بعد ان قضى ما عليهم مناسك جيسا، تجد بعضهم يتوضا ويشرع في الطواف ينتقى وضوءه في الطواف ما يبالي يواصل طوافه، ومن بعد يسأل، وقد لا يسأل إلا عندما يسمع الدروس مثلا، يسمع مثلا أحد أهل معنا بعض أهل العلم يذكر بأن من شروط الطواف الطهارة. وهكذا أشياء كثيرة تقع يعني بسبب إيش؟ بسبب الجهل. فعلى المسلم العاقل الكيس الفطن أن لا يقدم إلى أداء هذه الشعيرة إلا بعد يتعلم ويتفقه ويعرف هذه المناسك ويعرف الواجبات ويعرف المحظورات والمكروهات حتى يؤدي هذه الفريضة على بصيرة. نعم. فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون، هل لا سألوا إذا لم يعلموا فإن الشفاء العي السؤال. نعم. طيب هنا أي مما يؤمر به الحاج، هناك أشياء يؤمر به الحاج إن شاء الله نأتي بها في الدرس الآتي. وبارك الله فيكم وسدد خطاكم ويسر أموركم. ألهمنا الله إياكم العلم النافع وأعاننا على العمل به وجعلنا من أوليائه الذين لا خوف عليهم ولا هم يحزنون في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.